مخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة الفتح جاءتا بعد قوله جل وعلا ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الآيتين سورة الفتح كما تقدم نزلت بعد صلح الحديبية، وسمى الله جل وعلا صلح الحديبية الذي صد فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الدخول إلى مكة، وتحلل صلى الله عليه وسلم محصرا ولم يدخل مكة، سماه الله جل وعلا فتحا مبينا، وجعل فيه خيرا كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة الذين معه صلى الله عليه وسلم في عمرة الحديبية، وللإسلام والمسلمين عموما لما اشتمل عليه من المصالح العظيمة والنصر للإسلام والمسلمين والفتح العظيم لمكة شرفها الله، ولخيبر قبلها، ولتتابع الناس في الدخول في دين الله أفواجا، كان تتابع الناس ودخولهم في دين الله أفواجا بعد صلح الحديبية. يقول الله جل وعلا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لقد رضي الله عن المؤمنين، اللام موطئة للقسم، وقد حرف تحقيق، وجاء الفعل بالماضي للدلالة على وقوعه وحصوله، وجاء الفعل بعده في قوله إذ يبايعونك تحت الشجرة بالفعل المضارع، وهو قد وقع وحصل، لأن نزول الآيات بعد المبايعة، فلم يقل إذ بايعوك وإنما قال إذ يبايعونك تحت الشجرة. الرضا أثبته الله جل وعلا بأنه وقع وحصل، لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذا الرضا من الله جل وعلا دلالة على أن من بايع تحت الشجرة من أهل الجنة، لأنه الله جل وعلا لا يرضى عن أهل النار، والله جل وعلا لا يرضى عن عبد ثم يحصل السخط بعد ذلك، لأنه جل وعلا يعلم ما العباد عاملون، ف فلا يرضى جل وعلا عن شخص يعلم أنه يموت كافرا أبدا، لأنه جل وعلا يعلم ما كان وما سيكون، لا تخفى عليه خافية. المخلوق قد يرضى عن شخص اليوم ويسخط عليه غدا، لأنه يرضى عنه اليوم لما يحصل منه ولا يدري ماذا يحصل منه غدا، فيحصل منه شيء يستوجب السخط فيسخط عليه. يرضى الرجل عن زوجته اليوم ويسخط عليها غدا أو بعد غد، ويحصل ما يحصل بينهما من نفرة وشقاق مع ما حصل بينهما من الرضا والأنس قبل ذلك، لأن المخلوق قاصر. أما علم الله جل وعلا فهو محيط بما كان وبما لم يكن لو كان كيف يكون، وبما سيكون جل وعلا يعلم ذلك لا تخفى عليه خافية. فيخطئ خطأ فاحشا كبيرا عظيما من يبغض الصحابة الذين بايعوا تحت الشجرة، ويجهل ويضل على نفسه وهم لا يضيرهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد رضي الله عنهم وإن سخط عليهم والخلق كلهم ما دام حصلوا على هذه الرفعة العظيمة من الله جل وعلا بالرضا. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وسماهم بأحب الأسماء والأوصاف وأفضلها وهي صفة الإيمان. لقد رضي الله عن المؤمنين، رضي الله عنهم اليوم فلا يسخط عليهم غدا، لأن من زعم أن الله رضي عنهم ثم سخط عليهم فقد زعم أن الله جل وعلا يجهل العواقب تعالى وتقدس، زعم هذا بلسان الحال وإن لم ينطق به. كيف يرضى عنهم اليوم ثم يسخط عليهم غدا؟ يسجل الرضا بكتاب الله العزيز ثم يحصل السخط بعد ذلك؟ هذا بعيد، محال ومستحيل، لأن الله جل وعلا يعلم العواقب. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. يقول سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال بينا نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس البيعة البيعة، يعني هلموا، نزل روح القدس فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه. فذلك قوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين الآية، وبايع صلى الله عليه وسلم لعثمان بإحدى يديه على الأخرى. والقصة ذكرها أصحاب السير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء من المدينة محرما من الميقات وقد ساق الهدي، فلما وصل إلى الحديبية وهي على حدود الحرم، منها ما هو داخل الحرم ومنها ما هو خارج الحرم، نزل صلى الله عليه وسلم وأرسل شخصا إلى أهل مكة من خزاعة ليخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجئ لقتال، وإنما جاء زائرا للبيت معظما له وقد ساق الهدي. فقالوا لا يدخل علينا مكة عنوة، وعقروا بعير النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أركب عليه ذلك الرجل الخزاعي. فرجع الرجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأراد أن يرسله إلى مكة ليخبر كفار قريش بمجيء النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا. فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، إني أخشاهم على نفسي، وإنه ليس أحد من بني عدي من في مكة، ويعلم كفار قريش شدتي وغلظتي وقسوتي عليهم، ولكن أدلك على من له منعة في مكة: عثمان بن عفان، قومه يمنعونه يحمونه. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه وأعطاه كتابا لكفار قريش ليبلغه إياهم واحدا واحدا زعماءهم. فذهب عثمان رضي الله عنه واستقبله قومه قرابته عند دخوله مكة، فدخل بجوارهم ثم بلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا لعثمان: إن أردت أن تطوف بالبيت فدونك. قال: والله لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا جاء في الحديث: فقال الناس هنيئا لابن عفان يطوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف. يعني صدق فيه ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مكنه كفار قريش من الطواف فأبى رضي الله عنه حتى يطوف الرسول صلى الله عليه وسلم. فتأخر عثمان رضي الله عنه في مكة ليبلغ رسالة رسول الله، فأشيع أن عثمان قد قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن نناجزهم، لا نتركهم. والنبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة لما أشيعت هذه الإشاعة، ولعل في نفسه مما ألقاه الله جل وعلا في نفسه أن عثمان لم يقتل، لأنه لو كان يظن أنه قتل ما بايع عنه. فبيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم دلالة على أن في نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أن عثمان في مكة ولم يقتل. فعند ذلك دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة للبيعة وبايعهم، منهم من بايع كما ثبت ألا يفروا من كفار قريش مهما تكون الحال، ومنهم من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. ولعل لأن أهل السير اختلفوا في هذا، منهم من قال بايعهم على الموت، ومنهم من قال بايعهم على ألا يفروا، ووردت الروايتان في هذا. ولعله بايع جماعة على الموت وبايع آخرون على ألا يفروا. فلما سمع كفار قريش ببيعة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى ألا يفروا خافوا وذعروا، وأرسلوا عثمان وبعض من دخل مكة من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلوا السفراء يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم. فما تم الاتفاق إلا لما جاء سهيل بن عمرو. جاء سهيل بن عمرو فلما أقبل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة مبشرا: سهل أمركم. وهذا من الفعل الحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل باسم سهيل، فحصل ما حصل من العقد الذي لم يرضه أكثر الصحابة في أول الأمر. ومن سعى وحاول عدم إبرام الصلح على هذا عمر رضي الله عنه، يظن أن فيه غضاضة على الإسلام والمسلمين، والله جل وعلا سماه فتحا مبينا بما حصل للرسول صلى الله عليه وسلم من مغفرة ذنبه ما تقدم منه وما تأخر، ورضى الله جل وعلا عن الصحابة ووعده إياهم بدخول الجنة والمغانم العظيمة التي حصلت، ثم انتشار الإسلام وكون من أراد أن يأتي إلى مكة ليسمع عن الإسلام ويدرس أحوال المسلمين تمكن من ذلك بهذه الهدنة، وحصل فتح مكة الفتح العظيم بعد هذا بسنتين. يقول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولذا سميت هذه البيعة بيعة الرضوان، بيعة الرضوان من هذه الآية الكريمة. لقد رضي الله عن المؤمنين، وهذه الشجرة هي سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم تحتها مستظل وحصلت البيعة. ولحكمة عظيمة أخفى الله جل وعلا هذه الشجرة، كما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن الشجرة أخفيت، وفي حديث آخر أن عمر رضي الله عنه لما رأى أن بعض الناس يحرص على أن يذهب ليصلي تحتها أمر بقطعها حتى لا يعتقد فيها. فلا يجوز شرعا تعظيم شيء ما إلا ما عظمه الله جل وعلا وعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلا يجوز لنا أن نعظم لا شجرا ولا حجرا ولا جبلا ولا موقعا ولا بلدا لم يعظمه الله جل وعلا أو يعظمه رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن التعظيم تشريع، والتشريع لله جل وعلا في كتابه العزيز ولرسوله صلى الله عليه وسلم في سنته المطهرة، وهو المبلغ عن ربه جل وعلا. ويؤخذ من فعل الصحابة رضي الله عنهم في تناسي هذه الشجرة وتركها أنه لا يجوز لنا أن نحيي أو نتبرك أو نتردد على بعض الأماكن التماسا للبركة إلا ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعظيم بيت الله وتعظيم المشاعر وتعظيم مكة. أما أن نعظم مكان كذا أو غار كذا أو جبل كذا فلا. وعلى هذا نعرف أنه لا يجوز الذهاب إلى غار حراء ولا إلى غار ثور على سبيل العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا، فلا يجوز هذا. لكن الذهاب على سبيل الاطلاع والرؤية لا حرج في هذا، لكن على سبيل التبرك أو التعبد لله جل وعلا بزيارة مكان كذا أو موقع كذا أو موقع مولد النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، كل هذا من البدع التي لا يجوز للمسلم أن يلتفت إليها. ففي الصحيح عن ابن عمر أن الشجرة أخفيت، والحكمة في ذلك ألا يحصل الافتتان بها لما وقع تحتها من الخير، وقع تحتها خير عظيم، لكن لا يجوز أن يفتتن بها ولا أن يتبرك بها ولا أن يتردد إليها للصلاة تحتها، لأن هذا لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن نافع قال: بلغ عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمر بها فقطعت، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. والذين بايعوا تحت الشجرة قيل 1400 من الصحابة رضي الله عنهم، وقيل 1500، وقيل 1300، فالله أعلم بعددهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وفيه إثبات الرضا لله جل وعلا، فالله جل وعلا يرضى، ورضى الله ليس كرضى المخلوق، والله جل وعلا يسخط، سخط الله عليهم فهو يسخط على الظالمين الكافرين، وسخط الله وغضب الله ليس كغضب المخلوق. والواجب على المسلم إثبات ما أثبته الله جل وعلا لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال لو أثبتنا الرضا أثبتنا صفة تشبه صفات المخلوقين، لو أثبتنا السخط أو أثبتنا الغضب أثبتنا صفة تشبه صفات المخلوقين، لا، نثبت إثباتا يليق بجلال الله وعظمته، إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، وننزه ربنا جل وعلا تنزيها بلا تعطيل. فالمؤمن وأهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله جل وعلا لنفسه إثباتا بلا تمثيل، وينزهون الله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين تنزيها بلا تعطيل. وأهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين ضالتين في باب الأسماء والصفات، وهما المشبهة الممثلة والمعطلة. المشبهة أثبتوا وغلوا في الإثبات فشبهوا الله جل وعلا بخلقه تعالى وتقدس، والمعطلة أتاهم التعطيل من باب التنزيه، غلوا في التنزيه فتجاوزوا الحد فنفوا الصفات عن الله جل وعلا، فترتب على تنزيههم تعطيل الله جل وعلا من صفاته. وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين الضالتين، فأثبتوا إثباتا بلا تشبيه ولا تمثيل، ونزه الله جل وعلا عن مشابهة خلقه تنزيها بلا تعطيل. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، لأنه جل وعلا لا تخفى عليه خافية، يعلم ما في القلوب من الإيمان والإقبال على الله والرغبة في الخير والإسراع إلى الطاعة عن قناعة ورضا، يعلم ذلك، كما أنه يعلم حال المنافقين الذين يفعلون الطاعات ظاهرا بدون إيمان ويقين في قلوبهم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه واطلاعه جل وعلا، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فعلم ما في قلوبهم من الصدق والرغبة في الخير ومحبة الشهادة في سبيل الله لإرضاء الله والدفاع عن دين الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبايعوا عن رضا وقناعة وإيمان. فلذا قال الله جل وعلا فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، ثبتهم وطمأنهم وجعلهم يبايعون عن قناعة ورضا ورغبة في الخير، وأذهب عنهم الخوف والوجل من العدو فاستصغروا العدو لإيمانهم بالله جل وعلا، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم، جازاهم وأعطاهم ومن عليهم وأثابهم فتحا قريبا، وهو فتح خيبر والمغانم التي حصلوا عليها من خيبر غنائم عظيمة، لأنها بلاد ثروة، فيها ثروة زراعية وفيها أموال لليهود، فجعلها الله جل وعلا غنيمة لأهل الحديبية للذين بايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها بدون قتال، أخذ ما فيه منازعة ولا فيه خوف، وإنما عبر جل وعلا بالأخذ لسهولتها ويسرها، وألقى الله جل وعلا الرعب والخوف في قلوب اليهود، فسلموا خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان الله عزيزا حكيما، في إثبات العزة لله جل وعلا المتضمنة للقوة والغلبة مع الحكمة، لأن المخلوق قد يكون عزيز قوي لكن يتصرف تصرف خاطئ نتيجة قوته وجبروته وعدم حكمته، وقد يكون المخلوق حكيما لكن ليس عنده سلطان ولا ولاية، والله جل وعلا جمع بين هذين الوصفين الجليلين العزة والقوة مع الحكمة، فهو جل وعلا كل جميع تصرفاته لحكمة عظيمة. حكيما يضع الأشياء مواضعها، والله جل وعلا أثنى على أهل البيعة هذه بالرضا عنهم كما أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة، وجابر رضي الله عنه ممن بايع تحت الشجرة، أخرجه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي. وعنه أي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة من بايع تحت الشجرة إلا صاحب الجمل الأحمر، أخرجه الترمذي واستغربه، يعني هو غريب هذا الحديث. وهذا صاحب الجمل ذكر عنه أهل السير أنه اختفى خلف جمله فلم يبايع، ففيه شيء من النفاق. وأخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، قيل: على أي شيء كنتم تبايعون يومئذ؟ قال: على الموت. وأخرج مسلم وغيره عن جابر قال: بايعناه على ألا نفر ولم نبايعه على الموت. فحديث سلمة في البخاري أنه يقول: بايعنا الرسول على الموت، وحديث جابر في مسلم: بايعناه على ألا نفر. فاستنتج من هذا المفسرون رحمهم الله على أن من الصحابة من بايع على الموت، ومنهم من بايع على ألا يفر رضي الله عنهم وأرضاهم، وقد وفوا بما بايعوا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخبر تعالى عن رضاه عن المؤمنين الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. وهذه البيعة كما تقدم في السنة السادسة من الهجرة، في أواخر السنة السادسة من الهجرة، في آخر ذي القعدة وأول ذي الحجة. وخيبر فتحها في صفر، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى المدينة بعد صلح الحديبية وجلس فيها بقية شهر ذي الحجة وجزء من محرم، ثم توجه إلى خيبر عليه الصلاة والسلام ومعه الذين بايعوا تحت الشجرة، لم يشاركهم غيرهم. وقد تقدم ذكر عدتهم وأنهم كانوا 1400، وأن الشجرة كانت سمرة بأرض الحديبية. سمرة يعني من السمر، من شجر السمر. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمود قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن طارق أن عبد الرحمن رضي الله عنه قال: انطلقت حاجا فمررت بقوم يصلون، فقلت: ما هذا المسجد؟ قالوا: هذه الشجرة حيث بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان. فأتيت سعيد بن المسيب رحمه الله فأخبرته، فقال سعيد: حدثني أبي أنه كان في من بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. والد سعيد الذي هو المسيب رضي الله عنه. نعم. قال: فلما خرجنا من العام المقبل نسيناها فلم نقدر عليها. يعني ما وجدوها، ما وقعوا عليها، أخفاها الله جل وعلا. نعم. فقال سعيد: إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لم يعلموها وعلمتموها أنتم، فأنتم أعلم. يعني أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما بحثوا عنها وما تعلقوا بها، لأنه لم يرد في السنة ما يدل على تعظيمها، وإنما المعظم هو البيعة التي حصلت تحتها. وقوله تعالى: فعلم ما في قلوبهم، أي من الصدق والوفاء والسمع والطاعة. فأنزل السكينة وهي الطمأنينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وهو ما الطمأنينة وسكون النفس والرضا بما يدعو إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني سارعوا رضي الله عنهم وأرضاهم مسارعة كادوا أن يقتتلوا من حبهم للمسارعة رضي الله عنهم، لولا ما أنزل الله جل وعلا عليهم من السكينة. وهو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصلح بينهم وبين أعدائهم، وما حصل بذلك من الخير العام المستمر المتصل بفتح خيبر وفتح مكة ثم سائر البلاد والأقاليم عليهم، وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا والآخرة. ولهذا قال تعالى: ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا موسى يعني ابن عبيدة قال حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال: بينما نحن قائلون إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس. قائلون يعني في وقت الظهيرة، في وقت القيلولة، وسارعوا لما سمعوا النداء رضي الله عنهم وأرضاهم. أيها الناس، البيعة البيعة، نزل روح القدس. قال: فثرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه. فذلك قول الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال: فبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم لعثمان رضي الله عنه بإحدى يديه على الأخرى، فقال يعني وضع يدا على يد، لأن عثمان ما كان حاضر، كان في مكة، وقال هذه بيعة عثمان، اللهم إنه في حاجتك وحاجة رسولك صلى الله عليه وسلم، فبايع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عثمان خير من مبايعات الصحابة لأنفسهم. فقال النبي فقال الناس هنيئا لابن عفان رضي الله عنه يطوف بالبيت ونحن هاهنا. فقال رسول محصرون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو مكث كذا وكذا سنة ما طاف حتى أطوف، يعني لو تمكن من البقاء في مكة سنين ما طاف، يقول ظني به ما يطوف حتى يكون معي حتى أطوف أنا عليه الصلاة والسلام، وصدق فيه ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله عن عثمان الملقب بذي النورين رضي الله عنه، لأن هذا اللقب ما وجد لبشر قبل عثمان ولا بعده، ذي النورين ما تزوج رجل في أول الدنيا ولا في آخرها بنتي نبي سوى عثمان، فإذا لقب بذي النورين رضي الله عنه. ولما ماتت زوجته الثانية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندنا ثالثة لزوجناكها رضي الله عنه وأرضاه، وهو مشهور رضي الله عنه بالحياء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منه أكثر من غيره، فقيل له في ذلك يعني أنك تستحي من عثمان أكثر من استحيائك من أبي بكر وعمر، قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي جهز جيش العسرة رضي الله عنه واشترى بئر رومة بالمدينة وجعل دلوه فيها كأي واحد من دلاء المسلمين رضي الله عنه، وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأخبره أنه يقتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.